مثل هذا الكلام موجود مثل هذا الشبهه. هذه يعني الله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يغرون به الناس زخرف القول يصدون الناس عن هذه الدعوة المباركة. ويعني لو علموا ولو فقهوا حقيقة هذه الدعوة فيعني المثل الذي ذكرناه قبل قليل مثل على الحنبي يعني ما كان أحد من السلفيين إلا وفي مكتبته كتب وأشرت على الحنبي لكن لما حاد على الصراط المستقيم الآن يعني حتى يعني يأتي كذلك تقول عندي كتب قديمة وكتب من الممكن أن ينتفر بها فهل بها عندي أم ما لا أصنع بها صيغ صاحب المكتبة كل يوم يعني يتكلم يخرج رجل مع تبع الكتب انباعها يأتي الناس يجددون هل دليل على ماذا؟ دليل على أن نمشي على منهج أصيل ثابت منهج أصيل ثابت الحويني محمد حسان فما تكلمت في هذه المسألة مسألة المظاهرات ومسألة الخروج عن الكفار مسألة ماذا كان حالهم وحال السلفيين معهم وعلماء علماء يعني علماء كبار يعني مثلا ابن جبري رحمه الله لما دافع عن سيفه وغيره من العلماء الكبار الذين لهم جهود ولهم يعني قدم ما ذكرهم في السلفيين منهم عندما تكلموا في هذه المسألة فقصد يعني دين السلف لا محاذاة فيه ولا مجاملة فيه ولا ملاينة فيه ومن أشد المسائل الحساسية اليوم عند السلفيين أشد البدع هي بدعة الخوارج وبدعة الخروج فكل من حتى أن أعطى سلف يعني ويعطي رأي مقالب فمباشرة يعني يتهم ويتكلم عليه ويعني تجد النفر من هذا الباب فيعني يحتاج إلى الشباب من يبين ويوضح للعامة وللناس أن هذا الرأي الذي نرتئي وهذا القول الذي نقول فيه هو ليس مجاملة لفلان ولا محاباة لفلان ولا حتى نكتسب به مدة مسؤول أو من حكومة من الحكومة هذه نزيل الله عز وجل وطالب العلم الذي يخالف هذا الأصل وإن كانت عنده من التزكيات ما عنده وإن كان له من القدر ما عنده في قلوب الناس وفي قلوب العام وفي قلوب السلفيين فإنه متى فتح هذا الباب فإن السلفيين يتركونه ويتأول عن هذا لأن هذا الدين يدين به لله عز وجل وغير ذلك من الأدلة التي يعني يستطيع أن يستدل أن يجدها طالب العلم إذا تفرد على هذه الشبهة بارك الله فيك. نعم. أين وصلنا؟ الفصل الثاني. ظهور البدع في حياة المسلمين. ظهور البدع في حياة المسلمين. نعم. ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إلى ذلك. أولاً، ظهور البدع في حياة المسلمين وتحته مسألتان. المسألة الأولى. وقت ظهور البدع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلم والعبادات بالعلم بالعلم ها؟ بالعلم بالعلم والعبادات إنما وقعت الأمة في أواخر الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج. هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون وقد أنكروا على أهلها، ثم ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتن بين المسلمين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة. وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت. قال الفصل الثاني: ظهور البدع في حياة المسلمين. ظهور يعني ماذا؟ لأنها لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم البدع، ثم ماذا؟ ثم ظهرت. وهذا يؤشر لنا أن البدع إنما تظهر بسبب الجهل، مع وجود الجهل ومع وجود الضعف الدين. وهذا أمر مشاهد مجرد اليوم، فانظر إلى المناطق التي فيها دعوة قائمة على الكتاب والسنة، وهذه الدعوة لها يعني لها عمر بحيث أنها قد وصلت إلى عموم الناس، ستجد كلما ارتفع ميدان العلم ودار العلم وكلما تفقه الناس كلما خمدت نيران الفتنة والبدع والخروج عن الصراط المستقيم. وحيثما حل الجهل تجد البدعة، حيثما حل الجهل وقلة أهل السنة وقلة ظهور دعوتهم كلما وجدت آثار المبتدعة ووجدت يعني تسلطهم ووجدت أذيتهم على العباد والبلاد، لأنها شر وضلال. ولذا قال المسألة الأولى وقت ظهور البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات أو بالعلم والعبادات، إذن البدع منها ما يتعلق بالعلوم ومنها ما يتعلق بالعبادات، ما هو الفرق بينهما؟ فرق بين بدع العلوم وبدع العبادات. بعد هذا الطريقة نعم يعني مثلا حاجة حسن يعني البدعة بدعة العلوم مثلا يعني بالعلم يعني في صفات الله مثلا المعتزلة الاعتزال بعد الإرجاء مثلا بدعة العلوم تكون في الاعتقادات والأقوال عقيدة اعتقاد أو قول وبدع العبادات تكون في الأعمال العملية الأشياء العملية هي تكون في بدع ما بدع العبادة أيضا العبادة بدع ما تكون في الأقوال وفي الاعتقادات هذه ماذا تسمى العلوم وإما تكون في العملية فهذه يعني ليش لأنه ينوي بها زيادة التقرب إلى الله عز وجل فكل ما أمسك من العبادات هذه كلها تشمل بدع العبادات. قال: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والإسلام هي البدع إما تكون بدعة عقدية فكرية وإما تكون نوع ثالث. قال: في هذا عامة البدع المتعلقة بالعلوم والإسلام في هذا القدر وغيره في هذا القدر وغيره إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين. إذا عامتنا جلها أكثرها أغلبها وقع متى؟ بعد وقت الخلفاء الراشدين. خلفاء الراشدين متى يعني اخذ خليفه راشد؟ زمنيا ايه بعد 40 هجرية تقريبا 40 هجرية، وهو يعني وفاة علي رضي الله عنه وأرضاه وتولي الحسن 16 سنة بعد ذلك تنازل لمعاوية. فهذه فترة الخلفاء الراشدين، فترة قوة في العلم وفي العلم، فترة القوة. وإذا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عافية هذه الأمة أين تكون؟ وإن النسخ هذه قد فعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها. العافية قوة في الدين، القوة في العلم، والقوة في العمل وسعة الخلق. لكن قدر الله عز وجل الكون الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم سترون، إنكم يا أيها الصحابة سترون تأتي أثر، قال للأنصار المؤمن كله، وقال إنه من يعش منكم بعدي يا معشر الصحابة ستر اختلاف كثير. فالاختلاف هذا يعني وقع بين الصحابة على عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقعت الردة، فكان الجواب العلمي والعملي لها موجود، ويعني انقمعت بفترة يسيرة مباشرة قمعت هذه الحركة. قال والله لو منعوني عناقا أو عقارا كانوا يرسلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاتلتهم عليه. قوة بالعلم وقوة بالدين. أما بعد عمر فصبير عندما يعني جاء يسأل عمر عن بعض الآيات المتشابهة ماذا صنع معه؟ ضربه حتى أدمره، فأبتله أسبوع حتى إذا طار أرجعه فضربه مرة ثانية حتى إذا رجع قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني سلاحا وإلا فقد شفي ما في رأسي، فراسي في رأسي مشكلة شفي. فقال قال نفاق إلى البصرة ما تبقى المدينة، وكتب إلى أمرها أن لا يشف باسمي قطع حسن لماذا تتنبه. وكذلك في عهد عثمان قالوا في عهد عثمان ظهر تنزع ما يوجد على الجبهة في عهد عثمان أشهر تسع سنين لا عهد عثمان الغلبان الذي يغلبون فيه الطحين اقتضى البدعة ظهر في عهد عثمان رضي الله عنه. أما بدعة الخوارج فأعطنا أول خارج أخرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يبي يعني يخرج من ضغط هذا أقوام الحديث. لكن يعني قوة التدين وقوة بالعلم، يعني هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على ليسوا من بل هي يعني من السبئين الذين يعني يطعنون في دينهم. وكذلك في عهد علي رضي الله عنه وارضاه، ثم بعد هذا العصر الاول اللي هو عصر الخلفاء الراشدين المهديين، يعني عندما تقاتل علي رضي الله عنه وارضاه مع الزبير يعني وعائشه وطلحه، ما كانت بدع، الامر ليس امر بدع، وانما امر يعني مسلم يقتتل بينهما وكلاهما يعني من اهل السنه ومن اهل الجنه، كلهم من اهل الجنه. عندما وقع القتال بين علي رضي الله عنه وارضاه ومعاويه رضي الله عنه وارضاه ما كان قتال بين سنه وبدعه، ما كان قضيه ابتداع، لا الى الان ليست الكلام كلام بدع. البدع ما هي البدع؟ البدع هي الخوارج، البدع هي كما ذكر الرفض، البدع هي الارجاء، البدع هي وغير ذلك من البدع. ف فهذه يعني البدع ظهرت بعد عصر الخلفاء الراشدين. بدأت أنا من أخبر أنه من يعيش منكم بعدي ثلاثة فرق ألف متفرقات عليكم بسنتي. لذا قال إنما وقعت في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعش منكم بعدي والمحافظون هم الصحابة فسير اختلاف كثيرة. طيب هذا خبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعيش من هؤلاء سير اختلاف مباشرة. يعني هناك سؤال يتوق يعني تتوق النفس إلى جواب إن رأينا هذا الاختلاف ما هو العلاج؟ ما هو علاج؟ هذا ماذا قال؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إذا علاج البدعة يكون بماذا؟ علاج البدعة يكون بالسنة، يتمسك بالسنة، ببيان السنة، بالدفاع عنها، بالثبات عليها. قال وأول بدعة ظهرت بدعة القليل وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج. هذه البدع أول بدعة قطعا ظهرت هي بدعة الخوارج. وهنا ما ذكر أول بدعة قدر حتى يقول أن أول، وإنما هذه البدع الأربع. هذه يعني هذا ليس من البث والنشر المرتب، ليس المراد به الترتيب. فأول بدعة ظهرت هي بدعة الخوارج، وأول خارج ظهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لخويصر تيمي الذي يعني عندما أرسلت ابن هيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين الأقرع بن حارث و يعني بين أربعة من أشراف العرب من نجد. فقالوا يعني قام هذا يوم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه قال اعدل يا محمد. قال ولم يعدل إلا الأعدل. فلما تولى قال يخرج من ضئضي هذا أقوام تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم سلامكم إلى صيامهم مرقون من الزيم كما يمرق السهم من الرمية. فقام أحدهم قال دعني أضرب عنقه. قال لا الحديث. إذا أول بدعة ظهرت وراء خالد في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ودبروا هذه المكيدة التي تسميها قتلة عثمان. وكان أول مخرج من أي منه. وكانت المسألة التي تكلموا بها كذلك هي ماذا؟ الدرهم والدينار والمناقب والتعيين. وانظر إلى البدعة اليوم من أين خرجت؟ كذلك من مصر. وكذلك ما هو الكلام؟ الدرهم والدينار والولايات والمناقب والتعيينات وعينة فلان وحجر فلان. وانتشر في العالم الإسلامي كله الخروج اليوم كله من بعض من أين؟ من القطبية التي خرج من مصر. وكذلك منبع الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان بعد ذلك إلى مقتل علي رضي الله عنهما. كذلك يعني هذه جذورها كما يقول الشيخ ربيع رحمه الله في يعني شرح الشريعة. طيب إذا قال وأول بدعة ظهرت بدعة القدر بدعة الرجاء بدعة التشيع بدعة الخوارج. الخوارج ما هي بدعتهم؟ هي يعني الخروج على أئمة المسلمين على ولاة أمر المسلمين. وبدعتهم هي التكفير بالكبيرة. فالذي يرتكب كبيرة يزني يسرق يفعل فعل إنما هو كافر. طيب حكموا عليه بالكفر. المسألة الأكبر من ذلك من الذي يتولى إقامة هذا الحد؟ عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصولهم. ما هو هذا الأصل؟ هو الخروج على ولاة أمر المسلمين. هذه شرط بدعة، وهذه هي من البدع المستمرة إلى قيام الساعة. لكن بفضل الله عز وجل أكبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ظهر لهم قرن قطع الله عز وجل بإذنه. طيب الخوارج ثم بدعة ماذا؟ بدعة التشيع. التشيع يعني الأول يختلف جملة المصطلح عن التشيع المعاصر. فالتشيع الأول عندهم مسألة واحدة فقط وهي تفضيل علي رضي الله عنه وأرضاه. تفضيل علي وإلا كأنهم يعني يترحمون على الشيخين على أبي بكر وعمر ويعرفون قدرهما ويعرفون مكانتهما، لكن عندهم قضية الميل إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك يعني كما تعلمون البدعة تبدأ شيء ثاني. هؤلاء الذين جلسوا في المسجد وبدأوا بدعة عبادات وجاء إليهم عبد الله بن مسعود وهم سبحوا 100 فيعدون بالأحجار 100 كبروا ما فيكبرون 100، قال فرأيت عامة هؤلاء يطالبوننا يوم النهران مع الخوارج. إذا بدعة عبادات بسيطة أدت لهم إلى ماذا؟ إلى الخروج على جماعة المسلمين وضرب أعناق المسلمين. طيب قال وبدعة التشيع وبدعة الإرجاء. الإرجاء هو التأخير. وبدعة الإرجاء إنما ظهرت رد فعل لبدعة الخوارج. فالخوارج يكثرون بالذنب يكثرون بالكبير، فهؤلاء عندما رأوا هذا الغلو من قبل هؤلاء القوم إلى أن تكثر الإنسان الذي يرتكب الكبيرة والأدلة من الشرع قد قامت على عدم ذلك. هؤلاء كانوا في جنب وهؤلاء أخذوا الجانب الآخر المخالف كما عندنا بالماديات لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه. فظهرت تقدر بدعة الإرجاع، والإرجاع هو التأخير، فأخروا العمل عن ثم الإيمان. هؤلاء بدعتهم الخوارج في العمل، تارك العمل، تارك الفاعل الكبيرة خارج من جماعة المسلمين، هؤلاء أخروا العمل، قال أساسا العمل ليس من الإيمان. العمل أرجعوا العمل عن ثم الإيمان، قالوا بأن الإيمان هو التصديق، فالتصديق يكون في القلب. وأنت مصدق وأبو بكر مصدق وعمر مصدق ومحمد صلى الله عليه وسلم مصدق وجبريل عليه السلام مصدق، والتصديق واحد فلا يختلف الناس في التصديق. فأرجع في مقابل من؟ في مقابل الخوارج الذين كفروا بالكبير وبترك العمل هؤلاء أرجع بدعة المرجئة. وهذه البدعة ظهرت يعني كذلك بحدود ال 60 إلى 70 هجرية. وبدعة القدر، وأول من تكلم في القدر معبد الجهني في البصرة، وجاءوا كذلك يعني إلى عبد الله بن عمر في موسم الحج يعني تكلموا له بما قال هذا القدري. بحدود 60 هجرية ظهر بدعة القدر. فهذه هي أصول البدع، هذه البدع الأربعة هي أصول البدع، وكلها قد ظهرت في القرن الأول الهجري، قرن يعني في عصر الصحابة. هذا الطرح. قال وهذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون. الثانية إلى 100 هجرية ثم القرن الثاني، وقد أنكروا على أهلها. ومن أدلة الإنكار ما فعله علي رضي الله عنه وأرضاه عندما حرق طائفة منه من الذين غلوا فيه، حتى أن من الصحابة أنكر عليه ذلك. من صور الإنكار ما فعله عبد الله بن عمر، من صور الإنكار ما فعله جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه مع الخوارج عندما حدثهم بأحداث الجهنميين. عبد الله بن عمر قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم بريئون منه. وغير ذلك من الصور التي كانت تخبرنا عن الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم في وجه هذه البدعة. قال: ثم ظهرت بدعة الاعتزال المعتزلة، وأولهم واصل بن عطاء. وبدعة الاعتزال ظهرت في أواخر هذا القرن لحدود 90 فوق بعد 80 هجرية. واصل بن عطاء قال: وحدثت الفتن بين المسلمين، وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وظهرت بدعة التصوف. هذا الكلام بدعة التصوف في القرن الثالث، القرن الأول ما ظهرت في هذه البدعة. وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة، بعد الأول والثاني والثالث، وأول من أثار هذه البدعة البناء على القبور تقريبا الدولة الفاطمية بحدود 360 هجرية. الدولة الفاطمية في مصر، وبعد ذلك بدأت تنتشر هذه البدع، وإلا فإن يعني بدع العبادات في أول هذه الأمة كانت يعني محدودة، ليست على هذا الإطار المتصل بالاعتقاد. قال: وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعا. كلما تأخر الوقت يعني تعب، كأنه يعني هي مثل الأمور المادية، فأقوى التيار ما كان قريبا من المصدر، أعلى درجة التيار قريب عن المحولة مباشرة، أخذ من المحولة أو قريب عن المحولة، كيف يكون التيار منه؟ والمتوسط والأبعد، أبعد شيء عن التيار، كلما بعد عن التيار كلما يعني قلت الإضاءة، وكلما يعني قلت الإضاءة يحتاج الناس إلى شيء يتلهون به، يعملون به، يتعبدون به، فيتبعون الأهواء ويتبعون الجهل، أو يتبعون الأئمة، يتبعون الأئمة المذلون الذين يعني إذا سألوا أفتوا لغير علم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أفتوا فضلوا وأضلوا. وهذا على عن وقت ظهور البدع، أما مكان ظهور البدع في الفصل الثاني إن شاء الله. الحمد لله. Thank you.